الله عليه وسلم خلفاء راشدين خلفوه في أمته علما ودعوة وولاية، وبأن أفضلهم وأحقهم بالخلافة أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنهم أجمعين. هذا المبحث وما بعده من أسطر يتعلق باعتقاد أهل السنة والجماعة في الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. وسبب دخولي بحث الصحابة رضي الله عنهم في العقائد لأنهم هم الذين نقلوا الشريعة، هذه واحدة. والثانية لأن مبحث الإمامة والخلافة من قضايا الديانة والعقيدة، ذلك أن هؤلاء تولوا الخلافة في أمة محمد عليه الصلاة والسلام، وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم على وصفهم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. فهؤلاء جزء من الديانة والعقيدة. وقد جاءت في الخلافة الراشدة أحاديث كثيرة لا يخلو كثير منها مما قال، لكن الشاهد هنا وجه دخول بحث الصحابة رضي الله تعالى عنهم: أولا لأنهم نقلت الشريعة، والثانية لارتباط مبحث الخلافة والإمامة فيهم. وأهل السنة وسط في هذا الباب، فهم ليسوا كالخوارج ولا المعتزلة الذين يخرجون على الأئمة لأدنى سبب ولا يرون الولاية شيئا، ووسط بين الرافضة الذين عظموا شأن الإمامة في الدين حتى جعلوها أصل الأصول. فعندهم من لم يؤمن بإمامة علي رضي الله عنه فهو كافر مخلد في النار، وخذ ما شئت من الوعيد عياذا بالله. ومن المضحك أن يروا أن يقرروا مثل هذه المسألة ولا يوجد نص واحد في كتاب الله على هذه المسألة. واضح؟ وهذه من الأشياء. إذا كانت إجابة على السؤال هذه تبع الفقه الظاهر. فنقول أهل السنة وسط في هذا الباب، فلهم الذين يلغون الإمامة ولهم الذين يجعلونها أصل الأصول ويثبتونها ويرون أنها من العقيدة والديانة، السمع والطاعة لمن ولاه الله تعالى أمر المسلمين، وإن كان عبدا حبشيا مجدعا يسمع له ويطاع ما دام أنه معه أصل الإيمان. في مسائل في قضايا تفصيلية نمر على جزء منها إن شاء الله تعالى من خلال كلام الشيخ غفر الله له. هؤلاء الخلفاء الراشدون بين الشيخ رحمه الله وظيفتهم ومهمتهم التي كانوا يقومون بها، فهم خلفوه في أمته علما، الثانية الدعوة، الثالث الولاية، لأنه لا يمكن أن يكون الناس فوضى، لا بد لهم من إمام، لا يصلح الناس فوضى، لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم سادوا، ولا بد للناس من إمام، وهذا من أصول الدين أيها الإخوة ومن مسائل الاعتقاد، لا بد أن يكون للناس إمام يسوس الناس بشريعة الله عز وجل ويكون ساعيا لتكميل ما يستطيع من حاجاته من أمر الدنيا ولفض النزاعات التي توجد بين الناس ولا يسلم منها عصر من العصور، وهذه لا بد لها من قيادة. وإذا كان البيت يا إخوان وهو بيت صغير مكون من أسرة لا يصلح أن يكون بلا رأس ولا قائد، فما ظنك بدولة كاملة؟ ما ظنك بأمة كاملة من الناس؟ هذا لا يكون. فدلالة الإمامة من جهة الشرع ومن جهة العقل. فهؤلاء الخلفاء رحمهم الله رضي الله عنهم خلفوا النبي عليه الصلاة والسلام في أمته علما، فبلغوا علمه عليه الصلاة والسلام، وكانوا أيضا مبلغين عن فخلفوه في علم، حملوا العلم، وليسوا هم الوحيدين الذين حملوا العلم، شاركهم غيرهم من الصحابة، لكن كانت خلافتهم رضي الله تعالى عنهم خلافة لبيان الشريعة، فإذا احتاجوا شيئا استشاروا غيرهم. ولهذا لما جاءت المرأة العجوز تستفتي أبا بكر رضي الله تعالى عنه في إرثها فقال: لا أجد لك شيئا في كتاب الله. فقام محمد بن مسلمة رضي الله عنه وقال: أشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس. إذن هو الأصل يعاد إليه ويستفتى ويسأل هؤلاء الخلفاء الراشدون. لأنهم هم أعلم الأمة على الإطلاق، وإذا قيل أعلم لا يلزم أن لا يفوتهم شيء من علم الشريعة. فقضى أبو بكر رضي الله عنه بما سمعه من محمد بن مسلمة، وخلفوه في الدعوة، فقد كانوا يمارسون ما يمارسه النبي صلى الله عليه وسلم من بعث الناس لدعوة الله عز وجل، سواء الدعوة بالبيان واللفظ أو بالقتال إذا استلزم الأمر ذلك. والأمر الثالث بالولاية، إذ لا يصلح أحد الأمة أن تكون بلا ولاية. وهؤلاء الأربعة أولهم أبو بكر قال الشيخ رحمه الله، وبأن أفضلهم وأحقهم بالخلافة أبو بكر الصديق. أما كونه أفضلهم وأحقهم فهذا محل إجماع عند أهل السنة والجماعة، ودلالة الأفضلية والأحقية كثيرة جدا، منها أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يصلي بالناس وهو حي، ومن رضيه النبي عليه الصلاة والسلام ليكون إماما في الدين فمن باب أولى أن يرضاه في إمامة الدنيا. ومرة جاءته عجوز تسأله في قضاء أو في مسألة، فقال ايتيني من العام القابل، قالت فإن لم أجدك قال فأتي أبا بكر. ففي هذا إشارة إلى خلافته. وفي الصحيحين أنه قال عليه الصلاة والسلام لا تبقين خوخة في المسجد، يعني نافذة تطل عند المسجد النبوي الإخوة، كان في السابق له مداخل من جهة البيوت. من منكم رأى الرسم الكروكي القديم لبيان وضع المسجد؟ يعني لو فرضنا أن المسجد هو هذه الطاولة، فقد كانت أبياته عليه الصلاة والسلام من هذه الجهة، من هذه الجهة الشرقية، واضح؟ عفوا نعم الشرقية وهو كذلك، وكان له مدخل عليه الصلاة والسلام من هذه الجهة، فإذا راه بلال وهو ينتظر الصلاة أقام. وكان لأبي بكر مدخل ولعلي مدخل من هذه الجهة قريب من أبياته عليه الصلاة والسلام، فكان هناك مداخل أشبه ما تكون بالممرات الصغيرة. فقال عليه الصلاة والسلام لا تبقين خوخة في المسجد إلا سدت، إلا خوخة أبي بكر. وكأن في هذا إشارة إلى أن الناس قد يحتاجون للدخول عليه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأدلة كثيرة على فضل ذلك، على فضله وعلى أحقيته بالخلافة. وجاء مرة عمرو بن العاص رضي الله عنه بعد غزوة ذات السلاسل، فسأله كما في الصحيحين من حديث عائشة، فقال يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ قال عائشة، قال لا أنا أبي من الرجال. عمرو رضي الله عنه مع أنه تأخر إسلامه لكنه رأى من خلق النبي صلى الله عليه وسلم ما ظهره، فقال أبو بكر. أي قال أبو، قال فمن الرجال؟ قال أبوها أبو بكر. هذا تفضيل لا شك، كونه أحب الناس إليه هذا تفضيل. قال ثم من؟ قال عمر. قال ثم من؟ قال فعد رجالا فسكت، خشيت أني أجي متأخر. والسبب يا أيها الإخوة أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ظهره بحسن الخلق ظن عمر أنه أحب الناس إليه، أو على الأقل بالدرجة الثانية الثالثة، وما علم أنه عليه الصلاة والسلام هو صاحب الخلق العظيم الذي يعني ظهر الناس كلهم، الصديق والقريب والبعيد والعدو والمخالف. ثم إن أبا بكر اختص من بين الخلفاء بوصف واحد لم يشركه فيه أحد، وهو أنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يقال هذا الوصف لغيره أبدا. وقد تمت بيعته بالإجماع خلافا لما يدعيه الرافضة. نعم علي رضي الله عنه تأخر 6 أشهر لأمر كان يراه، ثم بايع بعد ذلك، ثم بايع بعد ذلك، والرافضة تزعم أنه أرغم وأجبر، واضح؟ وكل هذا كذب صراح، لأنه كان يظن أن أولى الناس بخلافته صلى الله عليه وسلم هم أهل بيته، وكان يجد رضي الله عنه حظوة أكثر لما كانت زوجته فاطمة حية، فلما ماتت قلت هذه الحظوة الكبيرة ولم تنقل منزلته، لكن لم تكن له المنزلة التي كانت إبان حياة بنت النبي عليه الصلاة والسلام فاطمة، وبقيت جلالته في نفوس المسلمين بدليل أنه هو الخليفة الرابع بويع كما سيأتي بعد قليل. يقول رضي الله، يقول رحمه الله نعم، فنقول هذا الوصف الذي اختص به. فلما جاء عمر لا يمكن أن يكون خليفة لرسول الله، بل هو خليفة لمن؟ لأبي بكر. فلما أصبح هناك خليفة رسول الله طال، فاصطلح على تلقيبه بأمير المؤمنين، فهو أول من لقب بأمير المؤمنين، وفضله رضي الله عنه ومناقبه كثيرة جدا، بل ذكر فيه من الفضائل ما لم يذكر في غيره، ومع هذا فأبو بكر أفضل منه بالاتفاق. ثم عثمان بن عفان رضي الله عنه ذي النورين، زوج ابنتي النبي صلى الله عليه وسلم، وصاحب المناقب العظيمة الذي شهد له النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة بالجنة، وكانت ولايته رضي الله عنه بشورى من المسلمين ستة، جمعهم عمر رضي الله عنه وقال الخلافة في هؤلاء الستة شورى، وهم علي وعثمان وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة وطلحة والزبير. قال ويحضركم عبد الله وليس له من الأمر شيء في الخلافة، وإنما صنع هذا رضي الله عنه من أجل تطيب قلب عبد الله ابنه، لكنه لم يحاب في الإمامة ابنه ويقول لا ابني يرثني من بعدي، لا لم يكن هذا موجودا، بل كان يقول يحضركم وليس له من الأمر شيء في الخلافة، لأن هؤلاء أحق، وبهذا وهذه منقبة لعمر رضي الله عنه. فاتفق الستة على أن تكون الخلافة بين علي وعثمان، فتراجع علي وقبلها عثمان رضي الله عنه، لأنه لا بد للناس من إمام، ما يصلحون هكذا. فبايع علي رضي الله عنه طوعا واختيارا، ولم يذكر أبدا أنه نازع، لا في خلافة عمر ولا في خلافة عثمان، خلافا لما تقوله الرافضة بأن الخلافة اغتصبت وإلى آخره في كلام طويل لا أساس له من الصحة. ثم قال ثم علي رضي الله عنه فهو الخليفة الرابع، بويع بعد أن قتل عثمان رضي الله عنه بسبب ما وقع من الفتنة العظيمة المؤلمة للقلب حقيقة، وبسبب وجود هذه بسبب الخروج عليه في قصة مؤلمة جدا حقيقة. لكن علي رضي الله عنه لما بويع له كان القتلة الذين قتلوا عثمان رضي الله عنه لم يقتلوا، فخالف من خالف من الصحابة رضي الله عنهم معاوية عائشة الزبير وطلحة، فكانوا يرون أنه لا بد أن يقتل القتلة قبل، فقال علي كيف يقتلون ولم أبايع، بايعوا فأقتله، لأن القتل من مهام الإمام. فحصل الاختلاف هذا بتأويل كما سيأتي معنا بعد قليل واجتهاد، وإن كان الذي لا شك فيه أن علي رضي الله عنه هو الخليفة لا إشكال في هذا، وأنه هو المصيب وهو الذي كان إلى الحق أقرب، بدليل قول عليه الصلاة والسلام تقتل عمارا الفئة الباغية، وعمار كان مع علي رضي الله عنه. وبكل حال تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. فالشاهد من هذا الذي أريده أن خلافة هؤلاء الأربعة ترتيبهم في الخلافة كترتيبهم في الفضل، ترتيبهم في الخلافة كترتيبهم في الفضل. وقد قال أيوب السختياني من قدم عليا على عثمان في الخلافة فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. إيش معنى أزرى؟ يعني اتهمهم وضللهم، إذ كيف يتفقون على بيعة عثمان ثم يأتي واحد من الرافضة أو من الشيعة بعد ذلك ويقول لا علي أولى؟ طيب لماذا بايع المهاجرون والأنصار كلهم؟ يعني معقول كل هؤلاء ما فيهم واحد صادق؟ هذا ينبغي أن يفكر فيه حتى عقلا، فيه قدح عظيم في هؤلاء. ولذلك قال هذه الكلمة المحكمة. ولكن اعلم أخي أن التفضيل غير الخلافة، يعني مسألة الخلافة متفق عليها بين أهل السنة أن ترتيبهم هكذا أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، لكن في الفضل وقع خلاف قديم بين السلف أيهم أفضل علي أو عثمان، علي أو عثمان. وهذه يعني مسألة التفضيل ليست من أصول الاعتقاد، بل وقع فيها اجتهاد والأمر فيها سهل، لكن المتأخرون من أهل السنة متفقون على أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، كما قرر ذلك ابن تيمية وغيره من أئمة السنة رحمة الله عليهم أجمعين. وهذا الكلام مهم جدا أن نضبطه ونحفظه. وقد قال الإمام أحمد أيضا رحمه الله في كلمة من قدم عليا على عثمان في الخلافة لاحظ ينصون على الخلاف، فهو أضل من حمار أهله. لماذا؟ لأن في هذا تهمة للمهاجر والأنصار الموجودين، كيف يتجاوزهم ويقول أبدا دولة ما عندهم سالفة؟ نعم، والصواب هو كذا، معنى أن هؤلاء إيش؟ ليس عندهم علم، وأنهم لم يأتوا الأمر على وجهه، واتفاقهم يكفي أن يكون هذا الأمر دلالة على أنه صواب. قال رحمه الله: وهكذا كانوا في الخلافة قدرا كما كانوا في الفضيلة شرعا. إيش قدرا؟ يعني ما مضى به القدر من أن يكونوا بهذا الترتيب، فهم كذلك في الفضيلة شرعا. كيف عرفنا في الفضيلة شرعا؟ من خلال الأدلة والنصوص. وما كان الله تعالى وله الحكمة البالغة، هذا الدليل العقلي الآن نتين من الدليل الشرعي. الدليل العقلي يقول: وما كان الله تعالى وله الحكمة البالغة ليولي على خير القرون رجلا وفيهم من هو خير منه أجدر بالخلافة. واضح؟ أما بعد قرن الخلفاء الراشدين، بعد الخلافة الراشدة، قد يتولى الخليفة وفي الأمة من هو أفضل منه بعشرات المرات، وهذا من بعد الخلافة الراشدة إلى يوم القيامة قائم موجود، يتولى الخليفة أو الحاكم أو الملك أو الرئيس وغيره، وفي الشعب من هو أفضل منه بمراحل، هذا أمر لا يخالف فيها أحد. ثم يقول رحمه الله: ونؤمن بأن المفضول من هؤلاء قد يتميز بخصيصة يفوق فيها من هو أفضل منه، لكنه لا يستحق بها الفضل المطلق على من فضله، لأن موجبات الفضل كثيرة متنوعة. يعني معنى هذه الجملة أن من الصحابة من يرد فيه فضيلة خاصة، لكن هذا التفضيل الخاص لا يدل على أنه أفضل من غيره مطلقا. فمثلا نقرأ في قول النبي صلى الله عليه وسلم في شأن سعد بن معاذ أنه لما مات اهتز لموته عرش الرحمن، فهل سعد بن معاذ أفضل من أبي بكر؟ الجواب لا. طيب قد تقول مات سعد في عهد الرسول وشهد له، يمكن نقول خذ هذه الثانية. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إيكم في أمتي محدثون، قد كان في الأمم قبلكم محدثون كما في الصحيحين، فإيكم في أمتي أحد فعمر منه. ومرة قال في حق عمر: إيه يا ابن الخطاب، ما رآك الشيطان في فج إلا سلك فجا غيره. فهل هذا يعني أن عمر أفضل؟ الجواب لا، بل أبلغ من هذا. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح في شأن أويس القرني، قال: خير التابعين أويس القرني. ثم ذكر شأنه، قال: فمن أدركه منكم فليستغفر له. وما قال الرسول هذه الكلمة فيما نعلم في أحد من الصحابة البتة، يعني ما طلب الرسول من الصحابة أن يذهبوا إلى أبي بكر ولا إلى عمر ولا إلى علي ولا إلى عثمان ليستغفروا له، بل كان عمر كلما جاء مدد من أهل اليمن يسأل ويقول: هل فيكم أويس بن عامر، من أجل أن يستغفر له. حتى لما لقيه قال: أويس بن عامر؟ قال: نعم. قال: من مراد ثم من قرن؟ قال: نعم. قال: كانت لك أم كنت بها ضر، وكان بك عيب برئت منه إلا موضع درهم؟ قال: نعم. قال: فاستغفر لي، استغفر لي، يعني اسأل الله أن يغفر لي. سبحان الله. ففعل ذلك، ثم أراد أن ينصرف إلى الكوفة، قال: أكتب لك إلى عاملنا، يعني يعتني بك ويهتم بك. قال: لا، أكون في غبراء الناس أحب إليه. وهكذا المخلصون الصادقون لا يبالون بماذا؟ بالمظاهر. إن جاء شيء من الدنيا لم يركضوا له، وإن فاتهم لم يحزنوا عليه. فالشاهد من هذا أن بعض الصحابة قد يخص بفضيلة. خذ مثلا في حنظلة بن أبي عامر، هو غسيل الملائكة، غسيل الملائكة، هذه لا شك أنها فضيلة، لكن لا يعني هذا أنه أفضل من غيره من الخلفاء مثلا، بل أفضل من العشرة. وخذ ما شئت من الأمثلة. فالشيخ أراد بهذا، لأن بعض العلماء رحمه الله اعتنى بالتصنيف في الفضائل، وقد اعتنى بعض أئمة السنة بالتصنيف في فضائل علي رضي الله عنه. فلا يعني أن أبا بكر، أن علي إذا صنفت فيه فضائل، أو عمر أو عثمان، أنه أفضل من أبي بكر مثلا، لا. وهذا نجده حتى في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فموسى مثلا كليم الله، أليس كذلك؟ طيب، هل معنى هذا أنه أفضل من نبينا عليه الصلاة والسلام؟ جواب لا. نجد في وصف يحيى عليه الصلاة والسلام ذكر بخصائص لم تذكر في غيره من الأنبياء، هل يعني هذا أنه أفضل من أولي العزم من الرسل؟ جواب لا. قال الله في حقه: وآتيناه الحكم صبيا، وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين ذكر فيه خصائص لم تذكر في غيره، لم يجعل له من قبل سميا، لا يعني أنه أفضل من غيره. هذه الخلاصة، وهذه القاعدة تنفعك في هذا الموضع وفي غيره، تنفعك في هذا الموضع وفي غيره. ثم قال رحمه الله: ونؤمن بأن هذه الأمة خير الأمم وأكرمها على الله عز وجل، لقوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ونؤمن بأن خير هذه الأمة الصحابة، وليس في الأمة كالصحابة في الفضل والمعروف والنجابة، وهذا حق. قال الله فيه أو أنزل الله فيهم من الآيات الشيء الكثير، قال الله تبارك وتعالى فيهم: وكل وعد الله الحسنى، لما ذكر التفضيل بين مسلمة الفتح ومن قبلهم قال الله تعالى: وكل وعد الله الحسنى. وفي خواتيم سورة الفتح: محمد رسول الله والذين معه شداء على الكفار رحماء بينهم، إلى أن قال الله تعالى: عد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وفي خواتيم سورة المجادلة وفي نهايات سورة التوبة آيات كثيرة تدل على فضل الصحابة. وفي الصحيحين من حديث عمران: خير أمة قرن ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال: ثم التابعون، وهذا هو دليله حديث عمران الآنف: ثم التابعون. واعلم أن تفضيل الطبقة بالنسبة للصحابة، فإن الصحابة لهم مزية لا يلحقهم فيها أحد أبدا، وهي الصحبة، رؤية النبي صلى الله عليه وسلم والتشرف بذلك، ولهذا لا يمكن لأحد ممن جاء بعدهم أن يلحقهم بهذه الخصلة. وهذا التفضيل ليش؟ بالمجموع. لكن هذا لا يعني أن يكون في التابعين من هو أفضل من بعض الصحابة في بعض جوانب إيش؟ في بعض جوانب العلم والعمل والدعوة. فمثلا قد يأتي رجل من البادية أو من غير البادية، فيأتي ويبقى عند النبي صلى الله عليه وسلم ليلتين ثلاث عشر عشرين ليلة، ثم يرجع إلى قومه، وهذا آخر علمه بمن؟ بالرسول عليه الصلاة والسلام، ولا يعلم ماذا صنع بعد ذلك. هذا من جهة الصحبة لا يلحقه فيها أحد. لكن قد يوجد في التابعين من يملأ الدنيا علما ويملأ الدنيا عملا وفتاوى ونص وإرشاد وإلى آخره، فالتابع من هذه الجهة يفضله، لكن من جهة الصحبة أبدا. ولهذا لما سئل الإمام أحمد: أيهما أفضل، معاوية أم عمر بن عبد العزيز؟ فقال: لغبار في أنف معاوية مع النبي صلى الله عليه وسلم خير من عمر بن عبد العزيز، أو كما قال. قال رحمه الله: وبأنه، يعني ونؤمن بأنه لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله عز وجل. وفي هذا بشارة لكل من تمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى ولو كانوا قلة، وهذا هو التعبير الذي جاءت به السنة: لا يضرهم من خذلهم ولا أو خالفهم. وفي هذا دليل على كثرة من يخالفهم وعلى كثرة من يخذلهم. ولكن الحق يا أيها الإخوة والأخوات لا يعرف بكثرة الرجال ولا بكثرة الناس، بل الله يقول سبحانه وبحمده: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فالكثرة ليست هي المقياس. ولهذا لما سئل ابن مسعود رضي الله عنه: ما الجماعة؟ قال: الجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك. الجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك. ثم انتقل رحمه الله إلى مسألة أشرنا إليها آنفا، وهي أنه قال رحمه الله، تكلم على مسألة ما جرى بين الصحابة، قال: ونعتقد أن ما جرى بين الصحابة رضي الله عنهم من الفتن فقد صدر عن تأويل اجتهدوا فيه، فمن كان منهم مصيبا كان له أجران، ومن كان منهم مخطئا فله أجر واحد وخطأه مغفور له. نرى أنه يجب كف أن نكف عن مساوئهم فلا نذكرهم إلا بما يستحقونه من الثناء الجميل، وأن نطهر قلوبنا من الغل والحقد على أحد منهم لقوله تعالى لا يستوي منكم، إلى آخر ما ذكر الشيخ من الأدلة. هذه المسألة حقيقة يعني تستحق أن تفرد بلقاء كامل، لكن نشير إشارات مختصرة. الشيخ قال هذا الذي جرى جرى بقدر الله عز وجل، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه مبكرا. ففي الصحيحين من حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوما في بئر أريس، بئر في المدينة، فقال أبو موسى لألزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم، فجاء فقال كن أنت البواب على هذه البئر فلا يدخلن أحد علي إلا باستئذان. فلما جاء أبو بكر سبحان الله شوف الأقدار كيف يأتون بهذا الترتيب، وهذه ترى تكررت كثيرا. فجاء أبو بكر فقلت انتظر، فاستأذنت له فأذن له، فجاء فجلس على يمين النبي صلى الله عليه وسلم على البئر، ورجله صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي مدلية، وقد ظهر جزء دل ساقي بل ظهر جزء من فخذه عليه الصلاة والسلام. ثم جاء عمر فاستأذن فأذن له، ثم جاء عثمان، كيف الترتيب عجيب، فاستأذن فقال نعم، ففي كل مرة يأذن قال إذن له وبشره بالجنة، إذن له وبشره بالجنة. فلما جاء عثمان قال أذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه، فقال الله المستعان، أصابته البلوى أو ما أصابت؟ أصابت، قتل رضي الله عنه وكتاب الله عز وجل بين يديه يتلو كتاب الله سبحانه وتعالى. هذه الفتنة أخبر بها، وأخبر بها أيضا في حديث أبي بكر في الصحيحين لما جاء الحسن رضي الله عنه قال إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين، بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام في شأن عمار تقتله أولى الطائفتين بالحق، تقتله أولى الطائفتين بالحق. فكل هذه الأخبار بمجموعها فيها إشارة إلى الفتنة. وجاء في مسند نعم تقتله أولى الطائفة ذو الثدية الخارجي اللي في البخاري قال تقتله أولى الطائفتين بالحق. ولهذا لما رأى علي رضي الله عنه هذا الرجل الخارجي مقتولا في صفوف الخوارج الذين قاتلهم علي سجد علي شكرا لله عز وجل، فعرف أنه على الحق، وكانت له يد كأنها يعني رأسها كأنه إيش حلمة ثدي، فكان يسمى ذا الثدية. فالشاهد أثار كثيرة لا أطيل بذكرها. المقصود أن هذا الأمر قد أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فما موقفنا منه؟ أحسن كلمة تقال هنا ما قاله عمر بن عبد العزيز رحمه الله، تلك دماء سلم الله منها أيدينا فلنسلم منها ألسنتنا، كلمة تكتب بماء الذهب. ولأن البحث في هذا إنما يوغر الصدور وبالتالي يشوش على اعتقادنا في محبة الصحابة رضي الله عنهم، ومحبتنا لهم ليس معناها اعتقاد العصمة كما يظن بعض الجهال، لا، أخطأ من أخطأ منهم وهذا لا نشك فيه، لكنهم كانوا متأولين، كانوا متأولين، فمن اجتهد وأصاب فله أجران، ومن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد، والله سبحانه وتعالى سيحكم بينهم. ولهذا كان علي رضي الله عنه لما انتهت يعني كثير من المعارك وقد رأى طلحة رضي الله عنه مقتولا أخذه رضي الله عنه وما أعظم إنصافه ووضعه على إحدى فخذيه وقال يعز علي يا أبا محمد أن أراك مجددا تحت السماء وإني وإني لأرجو أن أكون أنا وأنت ممن قال الله فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين رضي الله عنه. كانوا يعني قمة في الشرف حتى وهم يتخاصمون. يعني لا أعظم يا أيها الإخوة من أن يصل النزاع إلى القتال بالسيوف، ومع ذلك تبقى فيهم المروءة ويبقى فيهم الشرف ويبقى فيهم الصدق. لا يمكن أن تجد في تاريخهم أن أحد كذب على فلان أو شتمه، لكنهم كانوا يطلبون حقا، فمن أصابه فله أجران ومن أخطأ فليس له إلا أجر واحد. ومن الأمور التي تدلك على علو شرفهم في الخصومة رضي الله عنهم أن معاوية رضي الله عنه لما استتب له الملك والحكم بقي بعد علي 20 سنة، 20 سنة، وكان مطاعا طاعة عظيمة في أهل الشام منذ عهد أبي بكر إلى أن مات وهو والي الشام. بقي 20 سنة بعد وفاة علي يا إخوة، ولم يذكر يوم من الأيام علي بسوء، مع أنه كان بإمكانه بعد وفاة علي أنه يقول اتركوكم من علي، أنا سمعت الرسول يقول فيه كذا والرسول قال فيه كذا، ويمكن يكذب يعني لو شاء حاشا لقال ونسب ما ينسب للرسول وصدقه أهل الشام. من يقول له تكذب أنك ما سمعت؟ ما أحد. ومع ذلك أتحدى أحد أن يثبت أن معاوية رضي الله عنه قال شيئا في حق علي. شوف يصل الأمر إلى القتال، لكن لا تذهب المروءة ولا تذهب الأخلاق، يبقون صدق مروءة حرص على بقاء الأمور الثابتة. نعم يصل النزاع إلى هذا، وهذا أمر مضى ولا أحد ينكره، وكان مجتهدين والله سبحانه وتعالى أعلم بالسرائر، لكن لا تجد فيهم كذبا ولا تجد فيهم يعني دناءة في الخلق أبدا، شرف عظيم حتى في الخصوم. وقارن هذا بما تجده اليوم بعض الناس يتخاصم هو واحد على لعاع من الدنيا، شيء تافه حقير، ثم يشوه سمعته في المجالس أو يكتب في الإنترنت باسم مستعار، وربما سبه في عدة مجالس، وربما قام في آخر الليل يدعو عليه، هذا إن قام وفعل وفعل، وربما ألصق به ما ليس فيه، وهي كلها شيء بسيط جدا على سيل ماء ولا على قطعة أرض ما تسوى، والله المستعان. فالشاهد يا أيها الأفاضل أننا نعتقد فيهم ما ذكره الشيخ رحمه الله، ونقول فيهم ما قال الله عز وجل: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، ونقول كما أمرنا الله سبحانه وتعالى: لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، لأن الله ذكر هذه الآية بعد ذكر المهاجرين والأنصار. وما أجمل ما قاله القحطاني الإمام المشهور صاحب النونية في أبيات له ينبغي حفظها في الحقيقة، يقول فيها رحمه الله: قل خير قول في صحابة أحمد، وترضى وامدح جميع الآل والنسوان، ودع ما جرى بين الصحابة في الوغى، دع ما جرى بين الصحابة في الوغى بسيوفهم يوم التقى الجمعان، فقتيلهم منهم وقاتلهم لهم، وكلاهما في الحشر مرحمان، والله يوم الحشر ينزع كلما تحوي صدورهم من الأضغان. قل خير قول في صحابة أحمد، وامدح جميع الآل والنسوان. فالمقصود أنه لا يمكن أن تستقر قدمك أيها الأخ الكريم في هذا الباب إلا على هذه الأرضية، أرضية سلامة الصدر لجميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى المخطئ منهم. نعم هم درجات نحبهم ونفضلهم بما فضلهم الله عز وجل به، لكن احذر أن يقع في قلبك شيء من الزيغ من البغض لهم فتهلك وأنت لا تشعر. ولهذا تجد بعض الرافضة مثلا يستجر الخلاف السياسي القديم، وقد وقع لي مع بعضهم مواقف، يستجر الخلاف السياسي القديم من أجل أن يشتت الأمة. طيب يا أخي قل فيهم: تلك أمة قد خلت، لماذا تكرر تلك العداوات؟ لكن القوم يا أيها الإخوة، ترى أنا أرى إن قضية الطعن في الصحابة أهون بكثير من قضية الطعن في القرآن، لأنه إذا انتهى القرآن انتهت الشريعة، إذا طعن في القرآن انتهت الشريعة. يعني حقيقة قضية أنهم يطعنون في القرآن الكريم أهون بكثير، لأنه إذا سقط القرآن عياذا بالله سقط ما فيه من الثناء عليهم، أليس كذلك؟ وسقط ما فيه من تزكية لأمهات المؤمنين وعلى رأسها عائشة رضي الله عنها، وقل ما شئت من التوابع. ولهذا الذي يناظرهم ينبغي أن يركز على قضية القرآن إن كان يؤمن به حتى ينتهى منه بدري يعني مبكرا. إن كان يؤمن بأن هذا القرآن كلام الله تعالى، إذا كنت تؤمن بأنه كلام الله، هذا القرآن مليء بالثناء عليهم، مليء بالثناء على عائشة في صدر سورة النور. فإن أنكر ذلك انتهى، إن آمن به وإلا يعني خلاص تكون المناظرة مبكرة معه، مبكرة معه، والله المستعان. والأمر الثالث أيها الإخوة من الخطورة التي يعني يناقش بها من يتكلم في الصحابة، أن يقال يعني إذا كنت تقول لم يبق من الصحابة مؤمن إلا فلان وفلان وعشرة وخمسة عشر رجل، فأنت في الحقيقة تطعن في رب العالمين وتطعن في رسول الله عليه الصلاة والسلام وتطعن في الشريعة وتطعن فيهم، أربعة طعون. أما الطعن فيهم فواضح ولا لا؟ والطعن في الشريعة لأنهم هم الذين نقلوها، فإذا طعنت في الناقل طعنت في المنقول. وأما الطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كيف يعيش هذه السنوات الطويلة 23 سنة يا أخوان مع أناس بهذه الأوصاف التي يذكرها فيها الرافضة قبحهم الله. يا إخوة هناك مثال ذكره أحد الدعاة والمفكرين رائع جدا، يقول ما تقول في مدير مدرسة عنده 100 طالب في المدرسة، فلما جاءت الاختبارات النهائية، أو دعونا نقول 1000 طالب، فلما جاءت الاختبارات النهائية كل الطلاب رسبوا ما نجح إلا 10، كيف يقيم هذا المدير؟ فاشل ولا ناجح؟ أفشل مدير على وجه الأرض، الذي لا ينجح عنده إلا 900، لا ينجح عنده إلا 10 أو 20 من 1000 طالب. أفيكون هذا في حق رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي مر عليه أكثر من 100,000 صحابي؟ هذا قدح عظيم جدا في الرسول. وأما كونه قدح في الله فإن الله عز وجل لا يمكن يا إخوة أن يختار لأنبيائه إلا خير الناس، لا يمكن أن يختار لأنبيائه إلا خير الناس. وكونهم يبقون معه كل هذه السنوات، فإما أن يكون الله عز وجل علم أنهم فيما بعد لن يكونوا على استقامة كما يزعم الرافضة، فيكون في هذا فش وتضليل الأمة، ومعاذ الله أن يكون الأمر كذلك. وإما أن يكونوا نعم بالوصف الذي ذكرهم الله في القرآن، وهذا هو المطلوب، فمن أنكره فقد كفر وكذب به فقد كفر. إذن المناقشة العقلية هذه تقطع الطريق. وإن كنت أنا أقول أحذر جميع الإخوة أن لا يدخلوا في مناظرات مع هؤلاء إلا لمن كان عنده علم راسخ وقوي، لأنك أنت في نظر هذا الرافضي لا تمثل نفسك، إنما تمثل من؟ أهل السنة والجماعة. يقولون خذلنا أهل السنة، وأهل السنة ما عندهم شيء، وهو ليس في ذهن من أهل السنة إلا زيد من النفس، صح؟ فأحذر الإخوة من أن يناقشوا إلا بعلم قوي ومتين ومعرفة بشبه القول. وهؤلاء يقال فيهم مما قلت لكم مناقشات عقلية هذه تكفي، ولا تدخل معهم في التفاصيل، هذا إذا اضطر الإنسان إلى فتح أبواب معهم. وأعظم قضية كما قلت لكم يناقشون فيها هي هذه. وبالمناسبة الموضوع ذو شجون، وكنت أمل أن نأخذ هذا، لكن الله يعينكم تأخرنا بنأخذ منكم يعني أسبوع الجاي يمكن بعد العشاء، الله يعينكم، لأن الأحد اختبار. لكن هذه قضايا أراها حية والكلام فيها كثير. فأذكر نعم من الأمور التي يفلجون فيها أنه، وهذه من نعمة الله سبحانه وتعالى ومن قدره الخير، أن جميع روايات القرآن، القراءات أقصد، جميع أئمة القراءات كلهم من أئمة السنة، ولن يدخلوا إلى حفظ هذا القرآن بأسانيده إلا إلى أئمة السنة، واضح؟ ولا يوجد له. ومن أعظم من روى هذا القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم أو نقله عثمان وزيد بن ثابت، فلا يجد ولن يفرح أبدا أن يجد واحد من الرافضة أو شيعي معروف بماذا؟ بحفظه للقرآن الكريم. فإما إن يسلموا وإلا أن خلص معهم من بدري، تؤمنون بهذا القرآن؟ نعم خلاص نلزمهم بما فيه، ما يؤمنون انتهينا خلاص، أنتم بل أنتم أقبح وأخبث من اليهود والنصارى إذا كفروا بهذا القرآن الكريم صلى الله عليه وسلم. طيب في آية الحشر التي ساقها الشيخ هنا استدل بها الإمام مالك رحمه الله على أن الرافضة ليس لهم نصيب من الفيء، إيش علاقة الفيء؟ في أول سورة الحشر قال الله عز وجل: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إلى آخره. ثم قال الله تعالى: للفقراء، هؤلاء لهم نصيب من الفيء. في الأخير قال الله عز وجل: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. قال: فمن سبهم فليس لهم نصيب، لأنه لا يدخل في هذه الآية. يعني الآن الأنصار والمهاجرين انتهوا بالآية والفقراء والذين تبوأوا دارا من قبلهم، المهاجرين والأنصار. من بعد المهاجرين والأنصار كلهم يدخلون في قوله أيوة والذين جاءوا من بعدهم. فاحذر أن يكون في قلبك زيغ أو غل على أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الكلمات الجميلة وقد ذكرتها لكم في درس سابق، ذكرها تروى عن وكيع بن جراح أنه قال، ووكيع في الكوفة والكوفة مليئة بالشيعة تعرف، فقال معاوية، ويتكلم معاوية بعض الناس يتكلم فيه لأن عليه ملاحظات وكذا ومن هالكلام. الكمال عزيز اجتهد وأخطأ، لكن فرق بين هذا وبين من يطعن. فقال معاوية: كحلقة الباب، من حركها اتهمناه على من فوقه، تكتب بماء الذهب. معاوية: كحلقة الباب، من حركها، هو ما هو بيقصد ايش معاوية، انما يقصد من وراء معاوية، حلقة الباب، من حركها، هو ما هو بيقصد ايش اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهو زنديق. لذلك يقول ابو زرع الرازي: من طعن في واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهو زنديق، وانما يريدون ان يطعنوا في الشريعة. وهل نقل الشريعة لنا الا الصحابة رضي الله عنهم؟ والجواب لا، والله المستعان. ثم قال رحمه الله: فصل، ونؤمن باليوم الآخر وهو يوم القيامة، وهذا هو الركن الخامس من أركان الإسلام. قال: وهو القيام، اليوم القيامة الذي لا يوم بعده، وهذا سبب تسميته باليوم الآخر أي لا يوم بعده. قال: حين، وهذا وقته، يبعث الناس أحياء للبقاء، إما في الدنيا، إما في دار النعيم، وإما في دار العذاب الأليم عياذا بالله. الناس فريقان، فريق في الجنة وفريق في السعير. فنؤمن بالبعث. وما هو البعث؟ فسره وقال: وهو إحياء الله تعالى الموتى حين ينفخ إسرافيل في الصور النفخة الثانية. وأشار الشيخ بهذا إلى أن هناك نفخة أولى، وهي نفخة الصعق التي يموت فيها كل الأحياء. قال الله عز وجل: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات والأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى. إذن عندنا نفخة أولى ونفخة ثانية. ومن الذي ينفخ؟ إسرافيل عليه السلام، وهو من خيار الملائكة، وهو أحد الثلاثة الذين كان النبي صلى الله عليه وسلم يسميهم في دعاء الاستفتاح. والسبب أن إسرافيل تولى، كلهم تولى أمرا له علاقة بالحياة، فجبريل بحياة القلوب حين ينزل بالوحي، وإسرافيل بماذا؟ بحياة الأبدان حين بعد موتها، وميكائيل بحياة الأرض، فهو مكر بالقطر من السماء. واضح؟ يقول: فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة بلا نعال، عراة بلا ثياب، غرلا بلا ختام، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. المخلوق أول ما يخرج إلى الدنيا هل عليه ثياب؟ عليه نعال؟ مختون؟ لا، سيأتي يوم القيامة لكنه يأتي على السن الذي مات فيها، لأن هذا هو مناط الحساب والتكليف. أما إذا دخلوا الدور، دار الجنة ودار نعم الجنة والنار، سيكون هناك خلق آخر، كما ثبت في الصحيح أن ضرس الكافر يوم القيامة والعياذ بالله كجبل أحد. وثبت أيضا أن ما بين منكبه وشحمة أذنه مسيرة 3 أيام. تصور أنت إبل أطلقها وتسير 3 أيام، ما بين المنكب وشحمة الأذن يسير فيها البعير 3 أيام، كم يقطع؟ 120 كيلو. هذا تقريبا بهذه المسافة. أنا لا أجزم بهذا، أحد يقول والله المسافة يبدأ يمتر ويقيس في القياسات، لا، لكن أنا أقول هذا من باب التقريب، لأن اليوم والليلة في مسيرة العرب يسمى مرحلة، والمرحلة في تقديرنا المعاصر قريب من 40 كيلو، والله أعلم عز وجل بالمسافة بالدقة. المهم ندرك بهذه النصوص عظم أجسامهم، والسبب كما قال بعض أهل العلم لينالوا بل ليذوقوا العذاب كما قال الله عز وجل. وفي الجنة يعاد خلقهم على هيئة أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء كما ثبت في الصحيح. تصور 60 ذراع طويل، لو كان الآن واحد وجد عندنا طول 60 ذراع لما استطعنا أن نرى وجهه جيدا، لأن المسافة تكون طويلة. والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. قال ونؤمن، نعم، قد يقول قائل ألا يكون هذا المنظر مثير للفتنة؟ الإنسان الآن لو مرت من أمامه امرأة كاشفة عن وجهها فقط، ها، لجاهد نفسه ولتحركت شهوته. وهذا الإيراد أوردته عائشة رضي الله عنها، فقالت يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، فقال عليه الصلاة والسلام الأمر يا عائشة أعظم من ذلك، يعني أعظم من أن ينشغل الإنسان بنظره. ويا أخوان لو تصورنا هذا الأمر لعرفنا أن الأهوال عظيمة عظيمة عظيمة. كيف؟ هل يمكن أنت الآن تقول الله ألتفت والناس كلهم عراة؟ يعني المتوقع أن هذا يدفعك للفضول ولا لا، والتلفت يمين ويسار، لكن أن يأتي شيء يجعلك لا تبالي بهذا المنظر أصلا، فاعلم أنه شيء عظيم كما وصفه الله سبحانه وتعالى، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. نسأل الله أن يهونه علينا جميعا. هذا اليوم قد تكون يعني يمكن ندفع ضريبته في مجلس قادم، لكن إن شاء الله على خير. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.